السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمكن انتشرت الفترة اللي فاتت أسئلة كتير جدا من جهة الشباب، وظهرت مشكلات كتيرة جدا، والأزمات تتوالى والمسائل يعني بتكتر جدا، وبنحتاج من وقت للتاني نحن نقف ونوضح للشباب كيف يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ظهرت الفترة اللي فاتت أزمات كتير جدا على النت، منها مثلا مسألة تهنئة النصارى بأعيادهم، مسألة الأدب مع العلماء، منها مسألة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ظهرت مؤخرا، منها مسألة الفطور اللي بيعاني منه كتير من الشباب. الانتخابات احنا في المرحلة الثالثة، بدأت النهاردة أول يوم من المرحلة الثالثة، وطبعا الكل بيشتكي من وجود بعض الأخلاقيات اللي يعني لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها. فدي كلها أمور محتاجين احنا نتكلم فيها النهاردة، وحبيت النهارده ان انا انزل ضيف على فضيله الشيخ مسعد وفضيله الدكتور عبد الرحمن الصابر، ربنا يا رب يحفظهم. وقبل ما نبدا بقى الحاجات الساخنه دي بسرعه، احب بدايه ان انا ارحب بيهم. ازيك يا شيخ مسعد؟ ازيك يا شيخ احمد؟ منور معانا النهارده والله. يرضى عنك الله يكرمك. فضيله الدكتور عبد الرحمن، ازي حضرتك؟ الله يحفظك. الله يكرمك. منور معانا والله النهارده. الله يكرمك بالايمان. يعني انا عايز من البدايه ابدا معاكم باهم جزئيه احنا دايما بناكد عليها مع الشباب، هي جزئية الأدب. احنا في الانتخابات وبدأنا نشوف كثير جدا من الأمور المتعلقة بالانتخابات، رأينا الكذب ورأينا الطعن في إخواننا وأحبابنا، ورأينا أخلاقيات سيئة جدا، مع إن احنا لو وقفنا مع أقوال علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا هنجد إن أهم علامة من علامات القبول وجود الأدب، زي ما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول الأدب في العمل هو علامة القبول. الأدب في العمل علامة القبول، وزي ما يكون زي ما كان بعض السلف يقول بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصلح العمل، وبالعلم وبالعلم ينال العبد، وبالعمل ينال العبد الحكمة. فاحنا النهاردة لقينا بعض الأخلاقيات أثناء جولات الانتخابات الماضية أو النهاردة أخلاقيات سيئة جدا جدا جدا. فأحب طبعا من الشيخ مسعد أبدأ بحضرتك توجه رسالة لهؤلاء بحيث يكون في أدب شوية في التعامل، فيا ترى حضرتك ممكن تقول لهم إيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فالشكر لله عز وجل، ثم لأخي الشيخ أحمد جلال أخي الحبيب، والأخي دكتور عبد الرحمن الصاوي أخي الحبيب. ويعني هذين الرجلين صاحبتهما في أكثر من سفر في الدعوة إلى الله عز وجل، فما وجدت منهما إلا الخير، وأسأل الله أن يثبتهما على الحق وأن يجري الحق على قلبيهما وعلى لسانهما، اللهم آمين. الحقيقة شيخنا الشيخ محمد حسان كانت له سلسلة في رمضان الماضي سماها أزمة أخلاق، وقد أصاب. فنحن فعلا عندنا أزمة في السلوك وفي التعاملات وفي بعض الأخلاقيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل عندما أراد أن يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتدحه بطول السهر في القيام، وهو الذي كان يقوم لله حتى تنتفخ قدمه ورما، ولم يمتدحه بطول الصيام، وهو الذي صام صيام عجز الصحابة على أن يتأسوا به فيه، يصوم صيام الوصال باليومين والثلاثة. بل لم يمتدحه بعلمه، وهو أعلم ولد آدم على الإطلاق بالله عز وجل، ولم يمتدح بدعوته، ولم يمتدح بجهاده، ما امتدحه إلا بحسن خلقه. فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن من أعظم أهداف بعثته أن يهدينا إلى حسن الخلق، وأن يهدينا إلى كمال الأدب. فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولكم قلنا إن قضية الأخلاق قضية جنة أو نار، فقد يكون هذا الإنسان له أعمال صالحات كالجبال مع أخلاق سيئة فلا تنفعه صالحاته في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يعني حسنات قدم مدينة الإنتاج الإعلامي دي بس مع أخلاق سيئة، يأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، أخلاق في الحضيض، النتيجة تؤخذ حسناته وتطرح سيئاتهم على سيئاته إن لم توفي حسناته ثم يطرح في النار. إحزين بقى من الطيار الإسلامي كله، من إخواننا في حزب النور ومن إخواننا في حزب الحرية والعدالة، عايزينهم يعلموا الدنيا في الانتخابات أخلاق الانتخابات. المسلم لا يكذب، المسلم ما يقولكش أنت عايز حزب كذا طب اديله رمز كذا لحزب تاني لحزب آخر. المسلم لا يثير الشائعات بالكذب. ماذا أفعل شيخ أحمد لو خدت كرسي في مجلس الشعب وخسرت ديني؟ بماذا نستفيد لو كنا أخذنا مجموعة مقاعد في مجلس الشعب وشوهنا الإسلام عند الناس؟ يقولون هؤلاء الذين يمثلون التيار الإسلامي يكذبون ويثيرون الشائعات ويفعلون كيت وكيت. أنا لا أعفي أي أحد، أنا عايز من إخواننا في التيار الإسلامي يعلموا الدنيا الأخلاق في الممارسة الانتخابية. جزاكم الله خير. دكتور عبد الرحمن، أنت لحوالك برضو في نفس الجزئية، يعني دكتور الشيخ مسعد الآن بيطرح سؤال مهم جدا، أنا هيفيدني إيه إن أنا أحصل على كرسي داخل البرلمان ومع ذلك أنا تعاملت بسوء خلق؟ يعني أنا أذكر كلمة الآن لأبي علي الدقاق رحمه الله لما كان يقول ترك الأدب يوجب الطرد، يعني ترك الأدب يوجب الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يعني علماء علمونا أن الرجل إذا تهاون بالأدب أدى ذلك إلى ضياع السنن. نعم. ولو ضيع السنن ضيع الفرائض. صح. وضيع الفرائض حرم من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يحيى بن معاذ لما كان بيقول إن من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. أنا النهاردة نزلت لفيت على اللجان انتخابية كتير جدا، إن إحنا عدنا في المنصورة النهاردة، ولكن أنا يعني بصراحة أنا حزنت. المنظر جميل جدا، إقبال الناس رائع جدا على الانتخابات، ولكن سوء الأخلاق اللي كان ظهر من بعض الناس، مش أقول من الكل، كل ما شاء الله كان كل تصرفات فردية، ولكن هذه الأمور لما نشوف لجنة فيها خطأ ما وفي لجنة تانية نفس الخطأ وفي لجنة تانية نفس الخطأ، إذا أنا في مشكلة. إحنا عايزين نوضح للناس إن لا ينبغي علينا أبدا علشان نصل إلى البرلمان نصل لكرسي إن إحنا نترك أصولنا وثوابتنا، لأن ده موجب للطرد أصلا. فربنا لا يكرم أبدا إنسان مهما كانت أخلاقه وعبادته زي ما حضرتك ذكرت الآن. ولا يخفى على حضرتك طبعا الشيخ عبد الرحمن حديث المرأة التي كانت تصوم النهار وتفطر وتقوم الليل ولا تنام وتصدق بالكثير إلا أنها كانت تؤذي الناس بلسانها، النبي قال لا خير فيها من أهل النار. فأنا عايز النهاردة نوجه برضو كلمة لكل إخواننا في التيار الإسلامي سواء من حزب النور أو من حزب الحرية والعدالة، مراعاة الأدب والتحري في الأقوال والتحري في الأفعال وعدم التكلم بكلمة يعني لعل هذه الكلمة والعبد لا تكون سبب إن العبد يهلك في الدنيا الأخرة. فريت حضرتك توجه رسالة لكل أطراف التيار الإسلامي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ بكلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي قال نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والحقيقة أن الأدب يساوي السعادة، فعنوان السعادة الأدب. الأدب الذي جاء النبي كما تفضل الشيخ مسعد، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الأمة تعليما عمليا. فلو خسرنا البرلمان كله، مش هقول كرسي ولا اثنين، لو خسرنا البرلمان كله كل ذلك أهون أن نخسر شيئا من آدابنا. نحن في هذا الزمان في هذا التوقيت بالذات نحتاج إلى أن ندعو الناس جميعا دعوة عملية، دعوة عملية. كثير كما لا يخفى عليك كثير ممن أسلموا ما دخلوا إلى إسلامنا إلا لما سمعوا أخلاق الإسلام، فلما رأوا المسلمين بقلة الأدب التي عندهم حتى يعني أو بكل عام، وإن كنت أعلم أن هذا إلا من رحم ربك، لما رأوا قلة الأدب عند بعض المسلمين قالوا الحمد لله أننا أسلمنا قبل أن نرى المسلمين. فإن من أكبر العقبات أمام دخول الناس في الإسلام هم المسلمون أنفسهم، لأنهم لم يلتزموا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ضربوا أروع الأمثلة في هذا الأدب. أنا أذكر كلمة للأمانة العلمية للشيخ أبي إسحاق الحميري أحوينا حفظه الله تعالى، يقول إن دعوتنا هذه قامت على مبدأين، على مبدأ التصفية ومبدأ التربية، مبدأ التصفية ومبدأ التربية. قال ونحن نجحنا إلى حد كبير جدا في مبدأ التصفية، صفينا معظم الأحاديث عاد الحديث الضعيف الآن أو الموضوع إلى ما حد بيقوله الناس خلاص من كتر سماح الأحاديث الصحيحة ودناها بقت صحيحة مميزة مميزة الأحاديث الضعيف الصحيحة. قال بدأنا بهذين المبدأين نجحنا إلى حد كبير في التصفية لكننا فشلنا فشلا ذريعا في التربية. نحتاج إلى أن نعيد هذه الأداب في هذا الزمان، نحتاج إلى حاكم أو إلى نائب ذي خلق، لأنه لو لم يكن ذا خلق لأفسد من حيث يريد الإصابة. فإن يعني فساد وفساد للمجتمع، فساد لكل البرلمان نفسه أو الناس حتى أنفسهم ينتظرون عملا من الإسلاميين. حاجتنا إلى مدرس ذي خلق، إلى عالم ذي خلق، إلى مترب على شرع الله جل وعلا بخلق طيب كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب يحتاجه الكبير قبل الطفل، يعني مش محتاج أن أربي ابني، أنا محتاج أتربى الأول، صح، محتاج أدب أنا الأول. أقول هذا لكل كبير، لأننا ما تخرجنا على ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. يعني أنا أذكر إن كلمة قالها أبو بكر الصديق المؤدب الحبيب النبي عليه السلام الذي صاحبه النبي عليه السلام وقال إن من أمن الناس علي في مالي وصحبتي أبو بكر، لكن النبي عليه السلام عنفه تعنيفا شديدا على كلمة بسيطة قالها في حق إخواني، ربما في تصورنا بسيطة لكن النبي رآها أن فيها يعني مش عايز أقول كل أدب، مش أقول ده عن الصحابة، إنما أقول فيها شدة مع الصحابة الكرام. لما مر أبو سفيان كما ثبت صحيح البخاري، لما مر أبو سفيان أمام ضعفاء الصحابة سلمان وصهيب وعبد الله بن مسعود وغيرهم، فقالوا، كان أبو سفيان على الشرك، قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر لهم أتقولون هذا لسيد قريش وزعيمها؟ معقول أنت زي تنطق الكلمة دي؟ عيب، يعني يا أبو بكر بتعبنا، زعلوا. فخلص الموقف، راح أبو بكر للنبي، مش هم اللي راحوا، يعني هم ما اشتكوش للنبي. ذهب أبو بكر وقال لرسول الله، مر أبو سفيان فقال صهيب وسلمان وابن مسعود كذا وكذا، فقال النبي له ده مين؟ ده أبو بكر اللي أنفق على النبي. قال أبو بكر هل أغضبتهم؟ أنت زعلت المسلمين، هل أغضبتهم؟ لأن كنت قد أغضبتهم يا أبا بكر فلقد أغضبت ربك. يا الله، يعني الذي يغضب أخاه، مش عايز أقول بقى يظلمه ولا يتعدى على حقه ولا يسيء، أتزعله ربما يغضب الله جل وعلا عليه، وغضب الله جل وعلا لا حدود له. فيعني أترك المجال لك، لكن أقول أكثر من دخل في الإسلام 800 مليون مسلم الآن، لو قلنا مسلمين مليار أو مليار ونص، حوالي مليار منهم في جنوب شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، معظم مسلمين ما دخلوا إلا بآداب المسلمين، إن التاجر يظهر الأدب عمليا أمام الناس فيدخل هؤلاء في دين الله جل وعلا. وكذلك إن شاء الله كان في الأندلس، يعني لما طارق بن زياد نزل بلاد أندلس أرسل نصارى القدس في هذا الوقت رسالة إلى ملكهم رزليق، كتبوا له إنه قد نزل أخوان لا أدري هم من أهل الأرض أم هم ماء، يعني إحنا شايفين هم الناس دول من البشر زينا، بس هم لما شافوا أخلاقهم وتعاملاتهم قالوا ده مش من أهل الأرض أبدا، ده لا يصح أن يطلق عليهم إلا الناس دي من أهل السماء. طيب أرجع حضرتك شيخ مسعد، مسألة الخلاف بين الدعاة، ولأن طبعا من الأدب إن أنا لما أختلف يكون في أدب. يعني أنا أتذكر أن سلفنا الصالح وعلماءنا الكرام علمونا أن حتى رغم وجود الخلاف لابد أن يبقى بيننا الأدب. يعني أنا أتذكر مثلا الإمام أحمد رحمه الله لما قابل محمد ابن الشافعي، رغم أن دي مدرسة الشافعي ودين الحنابلة، المؤسسين للمدرستين كان الإمام أحمد يقول لمحمد ابن الإمام الشافعي رحمه الله أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل يوم عند الظهر. والإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله كان يقول والله ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للإمام محمد بن الشافعي. ده الأدب والتراحم اللي كان موجود بينهم. سبحان الله، أنا حس إن هي دي كانت السمة العامة للجيل ده أو للقرن ده. أنا غير وأنا بقرأ في سير أعلام النبلاء إن أحد الأثار بيقول فيه الإمام مطيع رحمه الله كان مجلس الإمام أحمد زهاء 5000 نفس، الله. يعني مجلس الإمام أحمد 5000 واحد، 500 يكتبون هم جايين بس علشان يكتبوا الأحاديث، والباقي 4500 جاءوا ليتعلموا منه الأدب. فأظن أن السمة الواضحة والظاهرة كانت موجودة في هذا الوقت هي سمة الأدب، وأظن أن وجود الآن تطاول على بعض العلماء أو ما نحن نسميه دائما مسألة تشغيب على العلماء وتطول عليهم أو رميهم أو قذفهم بأمور ليست فيهم، دي محتاجة أن يطبق برضو بضابط الأدب وتوضع على ميزان الأدب. قبل أن أتكلم كلمة على شيخ أو على عالم، لازم أضع العالم ده في قدره ومكانته، ده ربنا هو اللي رفعه، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنا عايز حضرتك يا شيخ مسعد الآن توضح لنا أن من أهم أصول الأدب الأدب مع العلماء والمشايخ، وبخاصة معلش يعني مع الأحزاب والانتخابات، وكثير بعض بيرى أن عدم دخول في الأحزاب والمشاركة في الانتخابات فالظهر ما ينفعش، فبدأوا يتطاولوا على المشايخ والعلماء اللي يقول جواز، ويقولوا يعني سبحان الله يعني يا جماعة مش هو ده مذهبنا ولا هو ده منهجنا أبدا اللي احنا تعلمناه، احنا منهجنا الأدب. فكلمة لحضرتك لهؤلاء. الحمد لله والصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضل وذكرنا بأن الله عز وجل رفع من شأن العلم ومن شأن العلم. أكفي أن الله عز وجل جعل العلماء شهود على أجل مشهود على وحدانيته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورث الأنبياء، أن الأنبياء ورث نارا ولا درهما، وإنما ورث العلم فمن أخذه ذا بحظ وافر. طبيعي يكون فيه اختلاف كثيرة والصحابة خلفوا، بل سوء مسائل يعني ويكون عندهم فيها علم، بل الملائكة اختلفوا. هذا اللي قال ثم تابوا عليه وذهب بوصية العائل أرض جديدة ولم جاءوا أجل، اختلف ملائكة الرحمة فض روحه مع ملائكة العزاء. فوارد أن يكون هناك اختلاف في بعض المسائل، لكن هذا الاختلاف لابد أن يحاط بأدب الخلاف، لابد أن لا ينتج عنه تنافر بين القلوب وتنافر بين الأرواح ووقوع في أعراض العلماء بعضهم البعض. كما تفضلت الأئمة اختلفوا لكن كانوا يتأدبون مع بعضهم غاية الأدب. أولم يقل الشافعي رحمه الله الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، يعني ومع اختلافهم في مسائل كثيرة من المذهب الشافعي والمذهب الحنفي، لكن تجد هذا يمدح الإمام الآخر، وأبو حنيفة يمتدح أحمد، وأحمد يمتدح أبو حنيفة، وهلم جرى. المصيبة النهاردة إن كتير من الناس حصلوا شيئا من العلم قبل أن تزكى نفوسهم، فدخلوا في العلم ودخلوا في العبادة ودخلوا في الدعوة زي ما الشيخ يعقوب بيقول زمان بعبلهم، مفيش تزكية للنفس. القضية ليست بكثرة الحفظ ولا بكثرة كم إجازة حصلت عليها ولا مقرأ القرآن بكم قراءة، القضية هل تأثرت بهذا العلم وتأدبت بأدبه؟ أولم يقل عبد الله بن مسعود إنما العلم الخشية، أنت تحفظ متون وتحفظ نصوص وتحفظ كيت وقرأت كيت وكيت وكيت، هذا لك، أنا ما الذي أخذته أنا منك؟ يعني البخاري رحمه الله لما جلس يوما في مجلسه وبعدين أبو بصير واحد من تلاميذه سمع البخاري يقول كلمة فضحك أبو بصير وكان أعمى، يعني أومى عفوا برأسه متعجبا مبسوط أوي من كلام البخاري، فبيهز دماغه كده، فضحك البخاري. بعد ما انفض المجلس ذهب إليه البخاري وقال سامحني يا أبا معشر، عفوا مش أبو بصير استغفر الله، سامحني يا أبا معشر فقد اغتبتك. اعتبر أنه لما ابتسم على حركة تلميذه برأسه تعجبا من كلامه كأنها غيبة. ولما جلس يوما ووجد شابا في المجلس عبث بلحيته وأخرج منها قذاء الشاية يعني وألقاها في المسجد، فنظر البخاري إليه فلم يحرك ساكنا، فنظر البخاري إلى التلاميذ فلم يتحركوا، فاستأنف في الدرس ثم قام فجأة وتناول القشة وجعلها في كمه واستأنف الدرس، وبعد انقضاء المجلس ذهب وألقى بها حيث تلقى هذه الأشياء، بيعلمهم عمليا آداب المساجد وأن هذه لابد أن تطيب وأن تراعى. أنا وقعت شفت الشيخ أحمد جلال قال في حديثه حديثا موضوعا وقال هو صحيح، أو قال تأويل آية بهواه ولم يرجع فيها إلى سلف الأمة أو إلى القرآن أو إلى السنة. الواجب علي قبل أن أقيم الدنيا ولا أقعدها وأعمل له حلقة واخطب في جمعة وأعمل له سلسلة واكتب في كتاب النصيحة بأدبها. قال النبي الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال الله ولرسوله ولأئمة ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. طب ما ارفع السماعة وقول له يا أخ أحمد أنا بحبك في الله وحلقتك رائعة جدا، بس في مسألة أنا عايز أراجعها مع حضرتك، حضرتك ذكرت كذا وكذا وكذا، والصواب عندي كذا وكذا. هو مش وارد أنا أشوفك مخطئ في حاجة ولما أرجعك تبين لي فيظهر أن المخطئ أنا. بالضبط. ليه حاملين سكاكين على بعض؟ والله هذه ما هي آداب النصيحة وما هي حقوق الأخوة في الله. نعم من أخطأ علنا في شيء من شرع الله يرد علنا، بس بعد ما أنصحه سرا فإن أبى أرد في العلن. فأنا أتمنى من كل الدعاء ومن كل طلبة العلم ومن كل العلماء الذين علمونا أدب الخلاف أن يراعوه. وأنا قرأت أثر عجيب بيقول واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. زمان كانوا بينتقوا طلبة العلم، بينتقوهم. أبو محمد الأعمش كان بيفعل بتلاميذه الويلات، كما مش عايز أبسط الكلام، لكن هذه القضية. كتير مننا دخل على الدعوة ودخل على العلم وارتقى المنابر واشتهر وقد دخل بعبله بدون تزكية بدون تربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده دكتور عبد الرحمن اللي خلانا ننتقل حواك وأن الكلام الإمام الثوري رحمه الله لما كان يقول كان الرجل منا إذا أراد أن يكتب الحديث يبدأ يكون بقى من المحدثين، تأدب، ده أول حاجة عملها، تأدب ثم تعبد قبل أن يطلب علم بعشرين سنة. أنا وقفت قدام الأثر ده كاد عقلي أنه يطيش، أنه يتأدب وبعد ذلك يتعبد، وبعد كده لما يتم الأدب ويتم يعني يصل لمرحلة طيبة من العبادة يبدأ بقى في طلب الحديث. الإمام مسلم رحمه الله لما كان بيشوف الإمام البخاري رحمه الله لما كان يقول له دعني أقبل قدمك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله، لما كان بيقول هذا الكلام مع وجود خلافات، يعني رغم أنهم اختلفوا، الصحابة اختلفوا زي ما فضل الشيخ مصر الآن قال، ولكن كان يبقى دائما بينهم لغة التراحم، لغة المودة، لغة التواصي، لغة التواصي. يعني أنس لما كان يقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر وكان هذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا. وجابر لما كان يقول نفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل وهذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. عايزين نوصل رسالة يا دكتور عبد الرحمن ان وجود هذه الخلافات هي سبب لمحو البركة من الأمة. يعني لا يخفى على حضرتك خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الأمة بليلة القدس. نعم. يقول خرجت لأخبركم بليلة القدس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتلاحيان، قال السلام فرفعت. يعني احنا حرمنا هذا الخير بسبب هذا الخلاف. وبرضو لا يخفى علينا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح حديث ابن عباس النبي في مرض موته لما قال ائتوني بدوات وقلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فاختلف أهل البيت، فمنهم من يقول عندنا كتاب الله ومنهم من يقول دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه، ومنهم من يقول هاتوا الكتاب وهاتوا الألم للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكتب، فاختلفوا. فقال السلام قوموا فلا ينبغي عندي الخلاف. فعندها يعني قال ابن عباس فكانت الرزية كل الرزية أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب هذا الكتاب، وتسمى الحديث ده بحديث الرزية حديث المصيبة. فأنا عايز حضرتك توصل للناس رسالة إن ممكن فعلا إحنا ممكن نحرم من خير كبير جدا بسبب هذه الخلافات. يا وصية لإخواننا الدعاء صح قبل الناس. نعم. يعني إخواننا الذين يرون الدعاء هم يلتمسوا لهم الأعذار، وأنا يعني أدين الله جل وعلا بذلك أقول إن اختلاف الدعاة فيما بينهم وإصرار كل واحد منهم على رأيه، أنا أقول هذا للناس إن اختلاف الدعاة فيما بينهم وإصرار كل واحد منهم على رأيه هذه مدعاة إخلاصهم، هذا مدعاة إخلاصهم وليس أن يفرقهم أولياؤهم. لماذا؟ لأنه يدين الله بشيء وعنده الأدلة على ذلك، فهو لن يتزحزح عن هذا الذي يدين الله به إلا إذا اقتنع برأي آخر، فاختلافهم مدعاة لإخلاصهم. أقول هذا للناس. أما الدعاة فيما بينهم فرسالتي إليهم، وهذه والله يعني أعيشها في حياتي، أن أعظم الناس في تصوري أجرا عند الله جل وعلا هو أسلم الناس صدرا. إن شاء الله هو أسلم الناس صدرا. يعني ما المانع أن نبدأ صفحة جديدة فيما بين الدعاة وبعضهم البعض، وأن لا أقول ننسى، فأنا أعلم أنه ربما تكون في القلوب جراحا ثقيلة، ربما تكون في القلوب جراح ثقيلة، لكن ما المانع أن نتناسى، مش هقول ننسى، أن نتناسى تلك الضغائن حتى نقف سويا أمام العدو المشترك لنا. صح. فعلونا يحاربون الآن ولا يفرقون بين هذا وذاك. يعني الأول سلفيين خلاص كلهم سلفيين والكل يحارب هؤلاء، بل هم يفرحون بهذا الاختلاف. الحل في يؤججوا نار كمان. نعم. الحل في كلمة ذكرها لنا ربنا، قال تعالى ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب الحكم. طب الحل ايه؟ اصبروا ان الله مع الصابرين. الحل في درء هذا التنازع، اخويا ظلمني، اخويا اختلف معايا، اخويا اذاني، الحل اصبر على اخي حتى اقف سويا امام عدو مشترك. احوجت اذن الاتصال وارجع لحق ثاني نكمل تعليق على قول الله عز وجل اصبروا. تفضل. معانا اخونا عبد الله من البحر الاحمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا عبد الله، تفضل يا حبيبي. والله يا شيخ انا كنت من الذين حضروا لكم في القصير وعلمتمونا والله ازاي نجلس في البرد لله. الله يبارك فيك يا رب. علمتونا ايضا الادب والتواضع وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. شكرا عبد الله، جزاكم الله خيرا. اخونا صالح نسمع ليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله ورحمه الله وبركاته. ازاي الحال؟ ازيك اخ صالح؟ ازيك يا شيخ احمد؟ الله يحفظك يا رب. اخبارك ايه؟ اتفضل. احوالك؟ الحمد لله في نعمه والله. بخير الحمد لله. بنحيي ضيوفنا الكرام الشيخ مسعد والشيخ عبد الرحمن منورين النهارده والله. ربنا يحفظك. ربنا يا رب يعزهم كده امين يا رب ويجزيهم عنا كل خير. امين يا رب. مش عشان ما اطولش عليكم عشان نستفاد بكلامكم الطيب دوت، كنا عايزين نعرف حكم شرعي يا شيخنا. اتفضل. بالنسبة كان في خلاف في اليومين اللي فاتوا دول سير في بعض القنوات الدينية الشيعة والتقرب منهم أو التقرب نتقرب منهم أو التقارب. نتقرب من اليهود. طيب حاضر. حاضر. أنهي أكثر عداوة للإسلاميين السنة والسلفيين؟ حاضر حاضر إن شاء الله. هل هم يعتبر من المرتدين؟ هل من الكفار؟ هل من الخوارج؟ حاضر يا صالح. حاضر ان شاء الله. حاضر. طيب اخونا احمد بس اخر اتصال ان شاء الله. اخونا احمد من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ احمد. وعليكم السلام. اشكرك وبحبكم جدا، انتوا علمتونا الادب وعلمتونا كل حاجه كويسه يا شيخ. ربنا يحفظك يا احمد يا رب، جزاك الله خير. من الشيخ مصعب والشيخ عبد الرحمن. الله يبارك فيك. كيف احوالهم؟ احنا فرحانين بالمجلس ده، بيفكرني بمجلس شورى العلماء والله العظيم. ونفسي تستضيفوا الشيخ محمود المصري في قناتكم، ما بعرفش اكلمه في القناه اللي هو اللي فاضلته فيها، نفسي تستضيفوه بالله عليكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله قريبا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. نرجع لحضرتك يا دكتور عبد الرحمن. مساله الادب حتى وان تطاول، حضرتك كنت بتذكر حتى وان تطاول علي يعني انا ده ذكرني بموقف الامام احمد رحمه الله كما روى الذهبي في السير، لما كان يقال له ان فلان يقول عليك كذا، فكان لا يزيد الا ان يقول الله يكفينا. فاصبروا اصبروا. هذه الرساله التي توجه الينا وإلى كل من تبوأ مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله جل وعلا، أن طريق الألفة والتقارب والتوافق وخزي الأعداء الذين يتربصون بالتفرقة بيننا ليسودوا، الطريق هو الصبر. أن أصبر على ظلم أخي لي بعبارة بسيطة جدا، من عصى الله فيه أطيع الله فيه. إن شاء الله. من عصى الله فيه أطيع الله فيه. ويعني سلامة الصبر هذه فعلا أعلى درجة، أعلى درجة لمن أسكن الله الأرض. من أفضل الأحاديث التي يعني فعلا يعني ربما ترسم حياتك وتعينك على الصبر. وأنا أشهد الله جل وعلا في هذا الوقت أني على مستوى الشخصي وأظنكم أني مسامح كل مسلم. نعم. ظلمني أو سيظلمني. كلمة الإمام أحمد بن حنبل قال ما ضرني أو سرني إن عذب أخي بسببي. يعني لو أنا وقفت يوم القيامة وخدت منه حسنات وترمى هو في النار وانا دخلت الجنه، انا استفدت ايه؟ حسنات. طب خلاص انا عفيت عنه، واجر الله جل وعلا جراء عفوي عنه ومسامحتي له وصبري عليه اعظم وافضل، بس هو يكون بالجنه معايا. من افضل الاحاديث التي ترقق القلب في مثل هذا الباب في شخصيا ما رواه الطبراني وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، في بعض الروايات من حديث عبد الله بن عمر، وحديث صححه الشيخ الباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على خير الناس؟ افضل انسان في الارض. قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله علمنا صدوق اللسان فما مخموم القلب. مين القلب مخموم؟ مخموم يعني ايه؟ عشان برضو الناس تفهمها. خم على نفس الوزن والمعنى لكلمة قم، يعني قم الأرض يعني كرس نظفها. فمخموم يعني مكنوس نظيف، مخموم القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام التقي، والتقوى هنا التقي النقي المضيف، مش حاجة ما فيش أي حاجة تلوثه. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد، الذي يألف ويؤلف ثمان حاجات. فهذا أفضل إنسان عند الله، حتى أن الصحابة قالوا يا رسول الله فمن على إثره؟ لا ده عالي قوي. الدرجة الثانية مين؟ قال الذي يشنئ الدنيا ويحب الآخرة. قالوا لا نعرف ذلك فينا إلا في رفع، يعني حتى الصحابة ده كمان. قالوا فمن على إثره؟ قال مؤمن في خلق حسن، صاحب الخلق الحسن الذي يبلغ درجة صائم النهار قائم الليل في المرتبة الثالثة، وصاحب القلب السليم النظيف. فلان شتم يا عم مسامحه، فلان يجيب سيرتي على حبيبي، فلان اغتابك قدامنا بينه وبين الصراط، لا لا انا مسامحه دلوقتي ويوم القيامة اقابل واخد بايده ويدخلني الجنة معاه. فهذا هذه الاخلاق نحتاجها نحتاجها. انا اذكر كلمة، معلش يا سبحان الله، اذكر واقعة ما بين زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. وانا لما حاولت اراجع هذه الرواية، ابن عباس وزيد بن ثابت بينهم تقريبا حوالي 7-8 سنين، مش كبير يعني، مش شيخ عنده 60 سنة وشيخ عنده 40 سنة واللي عنده 30 سنة، لا ده بينهم 6-7 سنين. ولا يخفى عليكم ان زيد بن ثابت لما خرج من المسجد يركب دابته، امسك ابن عباس بخطام الدابة، بخطام الدابة، فقال زيد بن ثابت خلي الدابة يا ابن عم رسول الله، ده انت ابن عم النبي، انت من اهل البيت، انت تمسك عزك الله حمار بتاعته وتسحبولي، لا ما ينفعش مش انت. فقال هكذا امرنا ان نصنع بعلمائنا. ده ابن عباس اللي النبي دعاله بالعلم، فقهه في الدين وعلمه التأويل على طول. فخطف زيد بن ثابت يد، استعيذ الكلمة، خطف زيد بن ثابت يد ابن عباس ثم قبلها وقال هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. احنا مفتقدين هذا. فإيه المانع دون ذكر للأسماء؟ فهذا أيضا من الأدب، دون ذكر للأسماء أي أحد من مشايخنا ودعاتنا، ما المانع؟ من ظلم أو من ظلم الآن يقول يا رب أنا مسامح أخوي الشيخ فلان وأخوي الأخ فلان وأخوي الداعية فلان، أنا مسامح عليك يا رب وخلاص هنسى اللي فات، أنا قلبي يا رب بحاول أصفيه، صفيه لي أنت يا رب، أعيني بس أنا اللي عليه مسامح يا رب، مليش مانع، ادفع بالتي أحسن، والله العظيم مجربة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بينك وبينه خصومة الآن، لا ده عداوة والله يصير من أحب الناس إليك، اصبر على أخيك تنال حسنة الدنيا والآخرة. يعني كلام أخونا الدكتور عبد الرحمن فتح كده دايما بيقول لك تعالى الشجون. يعني الشعبي رحمه الله لما دخل عليه أحدهم في المسجد والشعبي يجلس أمامه آلاف، وإذا بالرجل يقول يا شعبي أنت شيخ كذاب، تخيل شعب عبد الرحمن نفوس الدرس، واحد أملك قال لك أنت شيخ شيخ هيطعوا ابنه، قال له أنت رجل كذاب. فرفع الشعبي يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له، والأخرى ادفع بالتي هي أحسن مجربة. قرأت أن عبد الله بن الزبير رحمه الله كان عنده بستان في نسيق ببستان لمعاوية ابن أبي سفيان في وقت إمارة معاوية للمسلمين، فدخل عبيد معاوية إلى أرض ابن الزبير فأحدثوا فيها خللا وعطبا وإفسادا، فكتب عبد الله بن الزبير رسالة إلى الرئيس، إلى أمير المؤمنين للرئيس، وقال له من عبد الله بن الزبير ابن العوام حواري النبي ابن أسماء ذات النطاقين ابنة أبي بكر إلى معاوية، فيش سيادة الأمير ولا كذا، إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد. أنا متخيل سيدنا معاوية بيقرأ كده رسالة، كل ما يقرأ كلمة ياخد له كده خبطة قبل ما يفوق ياخد الثانية، كان أحلم الناس. فإلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد، أما بعده فقد فعل عبيدك في أرضي كذا وكذا، فإن لم ينتهوا ليكونن بيني وبينك شأن والسلام. فكتب إليه معاوية من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي ابن أسماء ذات النطاقين سلام الله عليك ورحمته وبركاته يا ابن أخي لقد جاءتني رسالتك وقرأت ما فيها واعلم أن الدنيا لو كانت بيني وبينك لا أعطيتها لك ولا أبالي فإذا جاءتك رسالتي فاضمم أرضك إلى أرضي وعبيدي إلى عبيدك والسلام فلما قرأها ابن الزبير بكى وسافر بعد إلى الشام وقبل على رأس معاوية وقال لا أعدم الله المسلمين رجلا له عقل كعقلك هو ده يدفع بالتي أحسن مجربة نعم إن شاء الله ومن الأدب أدب الكلمة الكلمة اللي أصبح كثير من الناس الآن لا يلقي لها بالا ممكن يتكلم بالكلمة ولا يدري قدرها ولا يدري خطرها ممكن النهاردة يتكلم بكلمة على الفيسبوك تبلغ الأفق أو إعلامي يطلع على برنامج التوكشو بتاعه ويتكلم بكلامه والعياذ بالله في اتهامات زورا وبهتانا وكذبا يعني ومن الأدب أيضا الأدب في الإعلام وبخاصة هذا الإعلام اللي أصبح الآن ليس له هدف الآن إلى تشويه صورة الإسلاميين يعني سبحان الله يعني ما بنفوقش من حاجة إلا ونفاجأ بأمر آخر يعني قالوا بيقطعوا الودان قالوا بيهدوا المقامات قالوا مش عارف هيعملوا إيه وهيعملوا إيه فهذا الإعلام الآن هل يعني من رسالة لهؤلاء الإعلاميين في خطر الكلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنها تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هل من كلمة لهؤلاء نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل من نجاف قال أملك عليك هذا أمسك عليك هذا هل من كلمة هؤلاء الإعلاميين اللي هم الآن ليس لهم هدف أساسا الآن إلا يعني إسقاط الإسلاميين الشيخ مصحف حضرتك توجه لهم رسالة وبخاصة بعد الحرب الشرسة بتاعتهم دي حضرتك تقول لهم إيه أقول يقول الله عز وجل وما ينطق من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول عز من قائل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولما سأله عقبة بن عامر الجهني من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك وعلمنا أن أكثر أهل النار سيدخلون النار بسبب حصائد هذه الألسنة ولذلك كان الصحابة يخافون جدا من هذه الجارحة الصديق يقول لساني هذا أوردني الموارد وابن مسعود كان يقول لساني سبع إن أرسلته أكلني لساني سبع إن أرسلته أكلني بقول لإخواننا اللي شغالين في الإعلام اتقوا الله في المسلمين نحتاج إلى إعلامي يده متوضئة نحتاج إلى صحفي يده متوضئة الكلمة أمانة وسوف تسألون عن كل كلمة ممكن كلمة تتسبب في إراقة دم فيأتي الإعلامي أو الصحفي في الآخرة مع القتلة ممكن كلمة تتسبب والله في خراب بيت ممكن كلمة تتسبب في طعن في عرض مسلم أو في ذمة مسلم اتقوا الله إنكم مسؤولون بين يدي الله في الآخرة عما تكتبون وعما تنشرون اتقوا الله في الشائعات النبي قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث نحن أمة التثبت من الأخبار دكتور محمد جميل غازي وأنا بعتبره من مشايخي رحمه الله وتأثرت به جدا الدكتور محمد جميل غازي بيذكر طرفة إنه صحفي وهو بيطبع الجريدة لقى في عمود في الصفحة الثالثة فاضي ربع عمود كده فطلع رئيس التحرير وقالوا نسينا ربع عمود فاضي في الصفحة الثالثة نعمل ايه قالوا تعلموا الصحابة اكتب بقى شب حريق هائل في مدينة روما وعلى اثره انطلقت سيارات الاطفاء وسيارات الاسعاف وقد احترق 10 ودمر 50 بيت والكلام ده قالوا العمود اتملى قالوا تمام يا فندم قالوا انزل اطبع نزل يطبع طلع له تاني قال له لسه في ربع عمود فاضي في الصفحة الأخيرة نعمل إيه؟ قال له كذب فيه الخبر الملفق اللي قلت لك في الصفحة الثالثة وقد ذهبت مصادرنا وتحققنا بأنفسنا يا أولاد الإيه؟ طبعا هناك صحفيون أفاضل أطهار أبرار حتى لغة الصحافة بقت سيئة زمان تقرأ المقال يعني المنفلوط ده مش كان صحفي المقال عبارة عن مقطوعة أدبية. العقاد ده مش كان صحفي. النهاردة حتى اللغة لغة يعني في التراب في الوحل إلا من رحم الله عز وجل. شوف إيش كان أقول لك إن الكلام بتنطر من بقوم زي لبرص المش. أنا أقول لكل أخ إعلامي أنت على ثغر والله ممكن تبقى نور وهداية وإصلاح للأمة وممكن تبقى خراب وضمار وعار على الأمة. فأسأل الله أن يبارك في الصالحين أمين. وأن يتوب أمين. على المسيئين. الأخ عبد الرحمن يمكن من أكثر الأحداث اللي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بهذه الجزئية جزئية خطر الكلمة ما كان من حادثة الإفك اللي ربنا سبحانه وتعالى وضح فيها الأصول العامة لتلقي الأخبار والأمانة في الكلمة وخطورة هذه الكلمة. ولما نقرأ كده في حادثة الإفك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يعني سبحان الله ربنا قدم هنا اللسان يعني طبعا لخطره كما حضرتك تعلم. فيعني عايزين حضرتك تحط لنا كده أصول ومبادئ علشان الصحفي اللي هيكتب ده أو الراجل اللي هيطلع في برنامج التوك شو ده من خلال هذه القصة الجميلة قصة أصحاب الإفك أهم الأصول اللي المفروض نرجع لها قبل ما نتكلم كلمة نوقد بها نار. وأنا يمكن حصل معي موقف برضو سريع كده. أنا كنت بفسر صورة الأنفال وكنت بتكلم فيها عن أن الإسلام السياسي والأحكام السياسية في الإسلام من خلال الصورة. ففوجئت أن في كاتبة طلعت في جرنان يعني بتقول مسجد مجهول وشيخ سلفي بيعلم الشباب في فنون القتال وكيفية توزيع الغنائم بعد المعارك. لا حول ولا قوة. يعني شوف حضرتك فإحنا محتاجين منهج منهج فعلا منهج لتلقي الأخبار وسماع الأخبار والتثبت من الأخبار والتأكد. ونقول للناس خدوا بالكم الكلمة دي مش سهلة. ابن سعود لما صعد على الصفا وأخذ باللسان وجمع الناس وقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم أيها الناس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا بني آدم في اللسان. ياريت حضرتك تدلنا بعض المعاني دي تكون رسالة للأمثال هؤلاء علشان يرحمونا شوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أذكر أن كنت أنا وفضلت الشيخ مسعد ودكتور حازم شومان والشيخ محمد الصاوي كنا في الغردقة في مؤتمر وكان الكلمة بتاعتي تقريبا عن حسن خلق والشيخ مسعد كان بيتكلم عن التعامل مع النصارى بحسن خلق. يعني احنا نتكلم عشان نطمن الناس نطمن الناس بما هو حق في ديننا مش بنضحك عليهم برضه. واحد طلع على التلفزيون المصري في القناة الأولى وقال إن شوفوا بقى هو مسعد الأنور بيقول أهو ادفع بالتي يعني هي أحسن يعني يعني وجادلهم بيت يعني ما غتوش بالتي أحسن هنوريكم أنت تذكر. وقال إن عبد الرحمن فواحد سبحان الله يعني طلع واحد من غردقة عمل مداخلة على التلفزيون المصري قال لهم هذا الكلام اللي تقولوه باطل. أنا كنت حاضر مؤتمر وكان عبد الرحمن الصاوي بيتكلم عن حسن خلق ما قالش كلمه قلته خالص والشيخ مسعد كان بيتكلم عن مش عن حسن خلق بتعامل مع النصارى وما قالش الكلام ده خالص انما انتوا ده الاعلام فافضحها الله. الله ولي الذين امنوا الله ولي بدون ما نعرف بدون ما نعرف. فسبحان الله انا هقول حديث واحد بعد الاتصال. طيب معنا اتصال اختنا ام بلال من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اتفضلي. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا الاول بكلم على الشيوخ الكرام وباخص بالذكر الشيخ مسعد انور لانه هو كان سبب في التزامي من 6 سنين تقريبا. هو كان مهذب جدا ومنظم في افكاره وعلى طول مدعم بالدلائل. فهو بصراحه انا يعني بخصه يعني بالشكر جامد انه كان سبب في التزامي. ثاني حاجه رجاء بقى يا شيوخ يا كرام انا احنا دلوقتي احنا اتعلمنا العلم على ايديكم. طيب يا ابني ده اتصل ده اتصل الاتصال ده ما يتقطعش يعني. طيب اتفضل يا عبد الرحمن اتفضل اقول حديث النبي. طيب معلش ام محمد من الاردن. طيب السلام عليكم ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوك محمد مصري من الاردن. اهلا وسهلا يا محمد. ازيك يا شيخ؟ من الاردن ولا من القاهره؟ لا انا محمد من بني سويف بس انا ساكن في الاردن. ماشي اتفضل يا محمد. ازاي صحتك يا شيخ احمد؟ والله الحمد لله في نعم والله الحمد لله. اسلم على الشيخ مسعد حبيبي وروح قلب. اتفضل. يحبك ويرضى عليك ربنا يهديك. اه والله وما شاء الله ما شاء الله انا اول مره اشوف الشيخ عبد الرحمن. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يعني حاجه يعني حاجه تفرح. بسم الله ما شاء الله. الله يحفظك يا رب. ربنا يثبتك يا شيخ عبد الرحمن وشيخ مسعد حبيبنا من زمان. الله يحفظكم روح قلبنا والله. الله يحفظكم يا شيخ. والله بحبكم في الله كلكم. ربنا يحفظك يا رب. الله يحفظك. جزاكم الله خير يا اخو محمد. ربنا يحفظك يا رب. الله يحفظك يا شيخ احمد. الله يبارك فيك. الله. طيب الدكتور احمد من المنصوره. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا دكتور احمد. شيخ احمد جلال. اي اتفضل. سعيد الشيخ احمد. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يكرمك يا رب. وازاي شيخ مسعد انور؟ الحمد لله ربنا يرضى عنك. عاوز اقول لك شيخ مسعد كلمه لحضرتك. اتفضل. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. ربنا يرضى عليك. ربنا يكرمك. يعني من افضل مشايخ مقربه لقلبي حضرتك. ربنا يجمعنا في الجنه. وعاوز اقول كلمه غريبه يعني مش عارف حاجه جوه قلبي قوي. قول. كل كلمه وفي خطبه حضرتك بتقولها انا بحفظها من اول سطر. ما شاء الله. يعني يا دوبك انت تقولها انا بحفظها على طول. مش يعني لو قلت لك بعد ما تقول الشريط كله ممكن اقول لك انا الخطبه كامله من اول كلمه. كفايه لجسم اشعر صوت صفير البلبلي. صوت صفير البلبلي تحترق. ربنا يكرمك. شكرا يا استاذ احمد جزاكم الله خيرا. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يجزيك خير يا رب. طيب دكتور عبد الرحمن تفضل. يعني اقول حديث النبي عليه السلام من صمت نجا. ان شاء الله. ثلاث كلمات. من صمت نجا. يعني احنا كنا بنتكلم عن خطوط الكلمه لان كل الناس خطوره نصف الكلمه مش الكلمه. لا نصف الكلمه. النبي قال من اعان على قتل اخيه ولو بشطر كلمه. نعم. يعني مش بيقول له اقتله يعني يقول له اق وقف. هذا له عقوبه عظيمه عند الله. لا مش كلمه ممكن تبقى هي في معنى الكلمه وان لم يتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جلس مع زوجته حبيبة قلبه عائشة رضي الله عنها وإذا بها تذكر صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام الأخرى. نعم. التي كانت تسامع عائشة في الجمال وفي الحب. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآها أحبها. السيدة عائشة عملت إيه؟ قالت حسبك من صفية أنها أشارة كذا مجرد إشارة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة. نعم. لو مزجت بماء البحر لمزجت. هي ما قالتش قصيرة. هي ما قالتش قصيرة. مجرد إشارة. مجرد إشارة بس. في غيبة أنا أسمي للناس في غيبة العلماء بيسموها بالمعنى. يعني مثلا الله يبارك لك. يعني مثلا واحد بيقول لي أنت تعرف يعني ما مش عايز أقول اسم حد واحد يكون اسمه والاسم اللي يزعل تعرف أبو سحلول. قال الله يغفر له. الله يغفر له بقى ما جبتش سيرته. الله يغفر له. دي غيبة. هو أنت فهمت إيه دلوقتي؟ مخطئ. هو راجل وحش ومخطئ وما جبتش سيرته ومش طايقينه مع انه ما تكلم عنه. قال الله الله يغفر له. غيبه مبطنه. لكن لكن قالها بصيغه توحي بالذم. يعني ممكن تبقى كلمه من صمت نجا. لا ده ممكن تبقى شطر كلمه. ده ممكن ما يتكلمش وتبقى اشاره وتبقى بمعنى كلمه. لا ده ممكن يقول كلمه حلوه في حقه في الظاهر لكن في باطنها انها مذمه او سوء. هذا كله لن يضيع عند الله عز وجل. فلئن اخفى فالله جل وعلا لا تخفى عليه خفيه. سواء منكم من أسر القول أو قوله ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل والنهار. كله عند الله جل وعلا سواء. فمن تكلم بكلمة أو سكت عن شيء يريد ذم أحد من إخوانه هذا لا يضيع عند الله جل وعلا بل سيعرض أمام الله جل وعلا يوم القيامة. أخذ من حضرتك طرف من صمت نجا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حسن الشيخ الألباني. يعني عليكم بحسن الخلق الأدب اللي احنا عمالين نتكلم حوله النهاردة. عليكم بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق بمثلهما. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما ولا. سبحان الله. هذا في أثر. جزاكم الله خيرا. طيب دكتور شيخ مسعد ربنا يحفظك يا رب. ومن الأدب الأدب مع غير المسلم. نعم. التعامل مع غير المسلم. نعم. يمكن شاع الفترة الماضية ما يتعلق بتهنئة النصارى بالكريسماس. الحمد لله المسألة عدت ولكن إلى الآن لسه النهاردة إلى الآن المشكلة ما زالت قائمة. هل يجوز التهنئة ولا غير التهنئة وسبع يناير؟ اللهم سبع يناير. فإحنا عندنا نقطة مهمة جدا. أنا ديني أمرني بالتعامل معهم بالبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق. وديني أمرني أن أنا أتعامل معهم بالإحسان لا أظلمهم ولا أحملهم ما لا يطيقون. بل ديني أمرني إن أنا أتعامل معهم حتى وإن أساءوا بخلق وبرفق. طبعا لا يخفى عليكم طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد السلام عليك. وقامت عائشة وقالت بل عليكم السلام واللعنة، فقال مهلا يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا زانه. النبي في موطن قوة إلا شانه، النبي في موطن قوة والنبي كثر داخل المدينة واليهود قلة وفي موطن ضعف وهم أساء، ومع ذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ويأمر بالرفق. ولا يخفى علينا أبدا أن حوار النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة الرقي والأدب لما يكتب إلى هرقل إلى هرقل عظيم الروم، ويكتب إلى كسرى إلى كسرى عظيم الروم عظيم عظيم فارس. فسبحان الله، يعني هل الأدب ده يدفعني إن أنا على شيء متعلق بالعقيدة اللي أنا لا أؤمن بها بل أنا أكفر بها، هذه العقيدة اللي تناقض عقيدتي وجها لوجه، هل أنا النهاردة من الأدب إن أنا أهنئ النصارى في عيد قالوا فيه بصلب الرب أو موت الرب أو قيامة الرب أو غير ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يجعله سؤال كده مباشر وجواب خذه مني مباشر. هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ قال ابن قيم الجوزية في كتاب أحكام أهل الذمة هذا حرام باتفاق. يعني أنا لا أعلم عالم من علماء سلف هذه الأمة قال بجواز ذلك. ابن قيم الجوزية يقول هذا حرام باتفاق، ثم قال عبارة عايز الكل يسمح، الاتفاق لا يخالف. قال وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. نعوذ بالله. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية فقد عصى الله. ينفع واحد بيشرب خمرة أقول له ألف مبروك؟ فمن هنأ عبدا بمعصية أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. هذا كلام ابن قيم الجوزية بالحرف، وبينقل في اتفاق العلماء، اتفاق يعني العلماء لا خلاف ولا اتفاق العلماء. لا تجتمع أمتي. أنا لا أدري هذه الفتاوي يعني ذوات البلاوي كيف تخرج. ولمصلحة من نميع ديننا أنا لي أن أهنئه في كل مناسبة إلا مناسبة تتعلق بعقيدة هي باطلة عندي. أنا يا سادة لا أعتقد، أنا قلت هذا الكلام شيخ أحمد وكان أخويا الدكتور عبد الرحمن معايا، كنا في مؤتمر في نقابة المحامين، نقابة دار القضاء العالي، في دار القضاء العالي، وكان بجواره واحد أسيس. قلت له أنتم لكم حقوق علينا وحقكم الأول علينا أن ندعوكم للإسلام لأننا نعتقد أنكم على باطل. ما اتفقنا الأسيس يجي معانا، هو اللي هو جي يعني جي بقضاء. قلت له كده، قلت له أنت حقك الأول علي أن أدعوك إلى الإسلام لأني أعتقد أن عقيدتك باطلة. فالراجل وجم، فقلت له يا أستاذ أنا لا أعتقد أن الله هو المسيح، ولا أعتقد أن المسيح ابن الله، ولا أعتقد أنه ثالث ثلاثة. الله علمني في القرآن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنت تعتقد أني خارج ملكوت السماء. أنا عايز أسأله أنت رأيك كيف النبي محمد، هو نبي ولا لا؟ أقول لا مش نبي. إيه رأيك في المصحف ده كتاب ربنا ولا مؤلف؟ ولا مش كتاب ربنا. إذن هو كافر بقرآني وبنبيي بل وبإلهي. وهذا كفره بعقيدتي وكفري بعقيدته لا يمنعنا من التعايش. إن عمله بالبر وإني مظلموش وإني أحسن إليه وأهنيه بأي مناسبة غير المناسبة دي. ربنا يعني مراته خلفت، أقول له اللي جاب لك يخلي لك. اترقى بقى مدير عام، أقول له ألف بركة، أقول له تبقى وكيل وزارة. بنته بتتجوز، أقول له ألف مبروك. عي أعوده، حصل له حالة وفاة أعزيه. إنما أميع ديني لمصلحة من؟ وبعجب جدا، واسمح لي بقى يعني أصرح بأسماء، أما يطلع أخونا دكتور مظهر شاهين ويطلع أخونا محمد مرسي مش كده؟ يقول لك لا خلاف بيننا وبين النصارى في العقائد، إنما الخلاف في الفروع. يا أخي اتقوا الله في دينكم، يا أخي اتقوا الله في الإسلام. إيه اللي بتقوله ده يا عم الشيخ مظهر؟ بقى لا خلاف بين المسلمين والنصارى في العقائد في الأصول. طب اسأله أنت مؤمن بالنبي محمد؟ أنت مؤمن بالقرآن؟ اسأله لمصلحة مين بتميع دينك؟ انت مسؤول عن هذه الخزعبلات بين يدي الله في الاخره. اتق الله في دينك يا اخي، اتق الله في المسلمين. الخلاف بيننا وبينهم في صلب العقيده. فانا بقول لاخواني يعني هذه المناسبات نحن باجماع اهل العلم اتفاقا لا نهنئ غير المسلمين باعيادهم، لان في هذا اقرار مني له على عقيدته الباطله. او انت بتعتقد ان ربنا مات وصحي وصعد الى السماء؟ تعتقد هذا الكلام؟ ان كنت بتعتقده فمصيبتك مصيبه. واي مصيبه؟ يبقى راجع دينك بقى، صحح عقيدتك، بلاش تمييع لقضيه الولاء والبراء. فيها ايه لما اقول انا مش مستني من نصراني يهنيني بالعيد؟ مش مستنيها منه وما طلبتش منه ده، ولن اهنئه بعيده لانه عيد عندي كفري. ما ينفعش انما اتعايش معاه بقى زي ما ربنا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. كان ابن عمر أو ابن عمر إذا ذبحت في بيته الشاة قبل أن يأكل منها يقول: أهديتم منها لجاري اليهودي؟ فإني سمعت النبي يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. أعدل معاه واحميه، ودمه علي حرام وعرضه علي حرام وماله علي حرام. بل لو ظلمته حجيجه في حجيجه في الآخرة. النبي محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه شيئا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. فدي قضية ودي قضية. نعم. جزاكم الله خيرا. طيب عبد الرحمن في آخر خمس دقائق معنا النهارده، يعني سبحان الله الوقت يعني معاكم سبحان الله جدا سريعا يعني. ومن الأدب، الأدب في النصح، الأدب في تقديم النصيحة. أنا أستاذنك يا شيخ أحمد، تفضل أعلق على النقطة دي بسرعة. طيب تفضل. إحنا ليه ما بنهنئش النصارى في عيدهم؟ ببساطة لأن الأعياد من الشرائع. صحيح. لأن الأعياد من الشرائع، والله قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لا يجوز في هذا العيد. والنبي عليه السلام لما دخل المدينة، عشان برضه من قرآن وسنة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد المسلمين يلعبون مع اليهود في يوم عيدهم، فالنبي عليه السلام نهى عن ذلك وغضب وقال: إن لكل أمة عيدا. كل أمة لها عيد مميز. إن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. أنا مسلم لي عيد بس، لا أشاركه في عيد، العب في عيدك براحتك، إنما ينفعش أشاركه في عيد ولا حتى بالتهنئة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل وقال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح ببوانة. نعم. لكن هذا الموضوع ما كانش في بالنا، لكن هو جاء على الخاطر. إني نذرت أن أذبح ببوانة. النبي قبل ما أقول له اذبح، واحد نادر يذبح ما تذبح؟ لا لا. قال له: هل كان فيه وثن يعبد للمشركين؟ قال لا. قال: كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال: فاذبح إذن. وفي تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: الزور هو أعياد المشركين. فعانينهم، الفيروز بتاعهم، الأعياد بتاعتهم. فهذا نحن مسلمون لنا مزية بعيدنا، لنا نخرج فيه بنسائنا ورجالنا وأطفالنا حتى الحيط، وهم لهم عيد لا نشاركهم ولو بكلمة ولو بكلمة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم. جزاك الله خير. طبعا وكان يعني أخيرا كده كنت عايز أختم بنصايح سريعة لل، ولكن في موضوع شائك جدا لازم ولو كلمات يسيرة كده لحد إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله نتكلم فيه. موضوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي انتشر الآن على الفيسبوك والكلام ده، وللأسف يعني للأسف بعض الناس اللي عايزة برضه تسوق برضه نفس الكلام. الطيار الإسلامي جابوا صورة كده ل 10 15 واحد بجليب بيضة بقى وماسكين الشوم، والناس بتجري قصادهم، وقال لك بس ده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهرت في بور فؤاد في بورسعيد. نعم. وتبين بعد كده إن دي لقطة من فيلم من الأفلام اللي هي كانت برضه بتشوه صورة الإسلاميين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهيئة، أنا بقول إن الهيئة أصلا قائمة، يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة أصلا في مصر، ولكن كل هيئة في مجالها. يعني مثلا اللي عمل موضوع الهيئة ده وصلنا لإيه؟ وصل لمين؟ ولا حد مين ده؟ طلعوا على الأقل لا نخص من غير مسلمين. ده اللي تبين إن هو طلع من غير مسلمين. بس نعرف الناس إن مفيش هيئة، ده حاجة وهمية، حاجة وهمية، وده واحد مش مسلم، واحد نصراني عاملها حب يصور كده وحط شوية لقطات عشان يقول لي في هيئة. أنا عايز أقول من البداية إن قطب الدين الأعظم أصلا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني عايز أقول مثلا أنا النهاردة اللي معلم ابني الصلاة، مش ده أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الراجل اللي واقف النهاردة في الجمارك علشان أنا داخل المطار، وإحنا داخلين المطار لازم يفتوا الشنط ويشوف في حد معاه حاجة أو كام، مش ده من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الواقف على الحدود علشان يمنع دخول المخدرات والكلام ده مش ده نهي عن المنكر. عسكري المرور الواقف ينظم ده مش ده تبع الهيئة. يبقى إذا الهيئة أصلا موجودة قائمة الداخلية دي. فأنا عايز أوصل للأمر المهم إن الهيئة دي أصلا لا تبت أبدا ولا نعرف أصلا يعني إن ثبت فعلا يقينا إن الأقامة غير مسلمين. فالمسألة واضحة جدا. ولكن أنا عايز أقول إن هذا الأمر الآن تعليق يسير من الشيخ مسعد تعليق يسير من الشيخ عبد الرحمن على هذه المسألة. يعني أولا هم يعني عملوا صفحة على الفيس وقالوا يعني دي هيئة وتابعة لحزب النور وحزب النور تبرأ منها تماما. بل أنا أعرف أنهم عملوا محضر كمان. وأخونا نادر بكار كان عمل مداخلة مع أحد المذيعين يعني فقالوا لو شفت واحد بخرزانة وماشي يقولك أنا تابع هيئة الأمر خذوا من أفاه كده وسلموا للشرطة. فهذا كله تشويه التيار الإسلامي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من أعظم فرائض الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. لكن تعلمنا من علمائنا أن الأمر بالمعروف لا يكون إلا بمعروف وأن النهي عن المنكر لو ترتب عليه منكر مساو له أو أكبر منه فهو منكر. فلا يكون إلا نهي بمعروف أيضا وأمر بمعروف بمعروف. كل ده شائعات ممن فزعهم اكتساح التيار الإسلامي ممن يبغضون أن تحكم مصر بالشريعة وهذا من مكرهم ومن كيدهم. أنا بقول لهم كل موتوا بغيظكم ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أسأل الله الهداية للجميع. دكتور عبد الرحمن تعليق على الموضوع. والله تعليقي أقول أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنت آمر وأنت ناهي وأنت داعي إلى الله. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كنتم خير أمة أخرجت للناس الخيرية جاءت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مع أن الإيمان أعظم وأسبق لكن الله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذه الأمية لهذه الأمة. هذه خصيصة لهذه الأمة. فأقول أنت في أي مكان لابد أن تكون آمرا أو ناهيا. أنت في منظمة الهيئة الإسلامية للأمر والنهي عن المنكر التي أسسها النبي عليه الصلاة من كل أفراد أمة النبي عليه الصلاة. أنت ماشي في الشارع واحد ما بيصليش أنت من ضمن الهيئة الآن أنت في بالحسنة وبالرحمة وبالبسمة. البسمة نفسها ممكن دي أمر والنهي عن المنكر حتى بدون ما تتكلم. فكلنا كدعاة إلى الله كلنا من أمة النبي عليه الصلاة دعاة إلى الله آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. هذه وظيفتنا وبغيرها يسحب البساط من تحتنا ونسلب خيرية هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يعني يثبت ياكم على هذه السنة وعلى هذه الفريضة حتى نلقى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. أنا والله يعني الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم قدر سعادتي وأنا ضيف عليكم النهارده. ربنا يرزقك الله خير وأنا والله مبسوط جدا وإن شاء الله يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن هذه اللقاءات تتكرر زي ما اتفقنا مع حضرتك الشيخ مسعد وزي ما اتفقنا مع الدكتور عبد الرحمن إن شاء الله بإذن الله. الوقت معاكم مر سريعا ولكن إن شاء الله يعني بإذن الله يعني دي حاجة تحزن إن الوقت عدى بسرعة ولكن إن شاء الله اللي يرفع هذا الحزن إن شاء الله يكون هذا اللقاء متجدد بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ربنا سبحانه وتعالى أولا يتقبل منا هذه الحلقة خالصة لوجه الكريم وأسأل سبحانه وتعالى أن تكونوا بفضل الله انتفعتم من هذه الحلقة وأسأل سبحانه وتعالى في نهاية الأمر أن يرزقنا الأدب في التعامل معه سبحانه والتعامل مع نبيه صلى الله عليه وسلم والتعامل مع سائر الخلق المسلم وغير المسلم. إنه لذلك القدر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.